ربنا واتنا ما وعدتنا على رسل ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة نتابع مع ما بقي من الكلام على حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث 18 من سلسلة أحاديث 40 النووية، ورقم الدرس أو تعليقنا على هذا الدرس هو 55. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه وأن يزيدنا من فضله وأن يرزقنا الإخلاص والقبول في الأقوال والأعمال والنيات، وأن يجعل هذه المجالس فوزا لنا عند لقائه وأمنا لنا من مكره وسوء قضائه، وأن يجعلها في كفة حسناتنا وأن يكفر بها جميع خطايانا وأن يصلح بها شؤوننا وأن يغفر بها ذنوبنا ويشرح بها صدورنا ويرزقنا بها اليقين والإيمان الخالص والموت على حسن الخاتمة إنه سميع مجيب. اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب. الحديث رواه صحابيان جليلان كما قدمنا، أبو ذر جندب بن جناد وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وعود كامرين عارفين لأن ما فيه ملك مقرب تحتج له برواية جاية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعاقب عن أعراضك واحترمك. كل مسألة كاملة يعمل بها المخلوق ثابتة له عن الله تعالى في القرآن، والله ثابتة له عن رسول الله في الحديث. اتأكد على انك محبك ماشي على واطيات وما تلقاك نكبة في الدنيا مثل حال عيني وفي القبر تحت التراب، وعند من تنبعث يلي تدخل الجنة وتقول الحمد لله الذي صدقنا وعده. مسألة كاملة اللي تثبت لك عن الله جل وعلا وعن رسول صلى الله عليه وسلم. ياك هو الدواء اللي ما فيه السم ولا فيه الشضر. وكل مسألة خالفت بها النبي صلى الله عليه وسلم عرف انها السم وقاتل، وانك ما تعدلها وتسلك. يقول لك لا تزنى عرف ان فم السم. يقول لك لا تكذب عرف ان فم السم. موريتاني عنده شي تقول له سم ساعة، ومخالفة الشريعة سم اعجل من ساعة. يعني المعصية تمشي في دمك يقوم السم فيك، يقوم الشر فيك، الا كأنه الشي من بطر مصبوب عليه النار. ما تعرف انت تقوم لك مرد. المعصية ما تدخل جسم المخلوق ما بدأت الآفات، والطاعة ما تدخل جسم المخلوق ما بدأت الخيرات. هذه قاعدة يجب أن كل واحد يعرف. ولذلك مرت المؤمن لكن ليخاف من الذنب كأنه جبل على رأسه يخاف أن يسقط على رأسه. يريد أن تتخرص الذنوب وتفكر فيها تفكيره وخلعتك منها، كيف لقاه مديون فوق كدية ما يعرف اين تبطيح لي ما يتقرب منه شيء. لكن لباس وما حدك تعدلها وتعدلها معدلها عادية، معناها انك ما تندقيت دقة الايمان بالله. الامور ما توصلت الى دمك. هذا الحديث غريب، وحده النبي صلى الله عليه وسلم. إلى يقعد قدامكم أستاذ، والله أستاذ أنيسي، والله عالم، والله ولي، والله شريف، والله مريد هنعرف شنو. مشكلة المسلمين اللي قلة تنزال الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يجيبها يجيك عنه حديث، يعني انت اشبر حديث يرثه لك قد يفوت عمرك، وانت ينغرف لك منه ويقطر لك. انت ما اعتقت بك حلاوته وهو اللي في مافرة يا غير. المشكلة من اللي يجبد لك، ما هم البير اللي يتطر منه، والمشكلة من القراف اللي يقره، ما هم البحر. القرآن كالبحر والحديث كالبحر، والمشكلة من اللي يقبل منه في اللي يعطيه منارة قراف كبيرة بريقة بيدونات مرد كلا، وفي اللي مسيكين عنده كار لح يرفد على قدر الكار ومركز، ومرة قاع عنده شي سايل قاع لح يدسلم في الطريق. يا هاري مشكلة بعد، ما هي من قال الله تعالى ولا هي من قال رسوله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الحديث غريب، خلوا الكلام. اتق الله حيث هما ثلاث مراحل. اولا قال اتق الله حيث ما كنت. المسألة الأخرى قال واتبع السيئة الحسنة تمحها. المسألة الثالثة وخالق الناس بخلق. أول شيء نقراوه من الحديث إنه مرتب كأنه مراحل. أولا وصار الحديث علينا أن نقوم بحق الله تعالى علينا. من أول شيء واجب عليك بالك علاقتك مع مولانا، عرف أنك إن تصلح مع مولانا تصلح ذاك الدنيا والآخرة، ويتولى مولانا عنك عباده، ولين يهمك انك ترضي المخالف وتخلي رضا الخالف. ما يرضى مولانا ويبهلس عليك المخالف. يلي ترضي مولانا يتولى عنك المخالف، يرضى هو ويكفيك المخالف. ولين ما ترضي مولانا اتجريت المخلاق المخالف يتبهس المخالف ولا يرضى الخالف. وفهمتوها ولا ما فهمتوها؟ يريعود متعارضين لك حد اثنين، والله شيئين، والله حد مثلا بحق عليك تعارضوا لك اثنين في الحقوق، خرصيهم اعوام ويهم هو اللي يقب يتكشوا. انت معايا؟ اللي تخرص مرضات المخلوق ويظاهر لك ولا يعدل لك غايتك. لا تنسى على المليك وهو اللي مالك ذا كم، وبالتالي يلتك اللي تدير جهدك شهر الله اللي مالك ذا كامل ما تدير جهدك لحد مالك الله شوي. طبعا لكن هين قال لك انا نختارك تعود تشطال مع وزير، ويجيك واحد نختارك تشطال لخيمه، تعرف انك دور تختار تعود بي للوزير عن تعود بي لواحد وتو هكذا. لان لا جايل انت انه عنده ياسر من الاخلاص، ولانه باطرون وعنده وتات وعنده قدر من الامور، ولا انا اللي قاعد يبي راك يعود يشتغل للوزير، يعود يتفخر على بيات اللي يشتغلوا للديار، ويرقب عليهم راقبته ويقول له هي حوز هك هي هي حوز. هو المتفخر به انه بي يا غير بي مع وزير، ومرقب مكين ومتر راقبته منتفخ على بي ما هو للوزير. والشاي ذاك لماذا يتفخر الاخر؟ لانه متى ظهره في حد جاير وانت من الاخر وفيده من الاخر وعقاهم ويمرق على الخرق. هذا الصلي يخرق لك يا انك واحد يشتغل وزير متكبر على واحد، فكيف بمن هو بجل الملك القدير؟ يريد عود معتمد على انك تعذر للقان مولانا وترضي مولانا، اهم التقاع درب ما ترفده. بهذا يمسلنا ظهرك في قدرة الملك. هذا هو ساي الناس اللي يتمتر من الايمان، متى تخلع من الناس بهذه حاسة بقوة تحميها. هو انتفخ مخلوق ضعيف تاكل على قبيلته ومكاه، ما تتفخ انت المعتمد على ملك السماوات والارض. ولذلك الانبياء يمشي مولانا راجل واحد جالس الارض كاملة خرصه كاملة وشاب فيه، وهو عينه ما هم دميها، وهو متواجه معاه النار. لماذا؟ لانه من مولانا مكنته قلبه كامل مثل من مولانا وعبد المخالف مثل العزيز. ولولا ذلك ما يقدر ابي قاعد يدعي الى الله به لو كان ضده. والله طبعا ما هو داخل. الحديث قال اتق الله حيث ما معنى اتق الله؟ اتق الله معناها خاف من مولانا، ومعناها اسم المولانا رهوى لك يخلع منه. ولذلك القرآن يقول واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قالوا لك بارك الله أن تتخمم معصية ما زلت تتخمم بها، مجرد برت قلبك تسكر على المعصية يبدأ مولانا يغير حالك. لا مجرد قلبك تسكن برته انك صاد عن مولانا يبدأ الحال يتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا عمله. ما يحنيك تعمل ما بأنفسك. انت ما اخبرتك تغيرت ويلك. انويت في قلبك انك اتصاد شهر مولانا والدور لا مولانا والمخارق ما غادي يكفيك. يصبح بركة الطاعة عاد تنزل عليك ما تتشطل به اللي يغير ما بأنفسهم. اتغيرت شهر مولانا يبدأ الخير ينزل عليك. تغيرت عارف عن مولانا يبدأ البلاء يصب عليك. بفرتك روعت عن زكايا كان هالبهنيس. نقصت من الشقلة مرت مرض قابلك العياض. جاتك مشكلة ما قدر تصلي في الجماعة يغير ما بينفسه. انت عندك تخميم اقعدته مهرجان وانت ما كان يفوتك الركعة الاولى. قلت انا ما قدر انا ما قدر خسر المهرجان بي اللي فيه. هاي الركعة الاولى مسبق عليها المهرجان. هذه يغير ما بينفسه. اقعد لك صف المهرجان والتسع. هذه يغيروني انك تخمامك تغير عهدك مع الملك ما تبصر. كنت ما تخرص الاجنبية من فم رجالك واحدة وجميلة. سكنت عينك وصحيت عن رجال الملك. يغير ما بينفسه. المسألة سريعة. ان الله سريع الحساب وسريع العقاب. اتق الله حيثما كنت. معناها خاه من مولانا فجب لي دعت فيه. وقتك وحدك خاه منه. وقتك معاك الناس خاه منه. ومسافر خاه منه. وزيان الرواية ما تعرفه. مولانا انت تصلح معاه. ان انت تعود وحدك تعود مولك اوقاتك. ما تفطن قاع انك ما معاك الناس. ما شفت وراك بعض الوقت يبقى في المسير وحده. والناس تطاير كاملة ويبقى وحده ينجي اذا وقع ما هو مخلع. ويهوالك ما يخرص على زرورته. ويهوالك لا تعقى. يا خي بقيت هون وحدك. عقب الليل الساعة الرابعة في المسيد ما تنخلع. اذا تدخل انت التم ما تحرك قوة ما جلب. وتوصلك انك لا يترضيك. وكنت تخرص في الشارع. وهو من الناس قاعد لا تعمت مونك. لأن أعضاؤه تعودت على الطاعة. ومولانا يقول إن الله مع الذين اتقوا. الذين تتقى مولانا يعود معاك وحد معاه مولانا يدير في قلب ورتبه. ما تلقى عم تخمن في المخالف. وقته وحده. أمونك قاعد من وقته معاه الناس. بيحاسب ليك معه. ما تلقى يخلع. مجرد تجي إن الله مع الذين اتقوا. خلاص. حديث يقول اتق الله حيث ما كنت. وليت تتقى مولانا عرف ان مولانا معاك وحد معاه مولانا ما يخلع. توا معايا ولا يخاف ولا شفت النوم رقب النوم نمشيه الى قام الرعد وحسه طرق طرق لاك جاي من عند من المليك. قال الرعد دد دد دد دد دد وسبح الرعد بحمده. تمارك مخلع به اللي صوت فوقك عبد من عباد الملك. تمارك خايف. الوزير ما يخاه من الوزير. والصندري ما يخاه من الصندري بهم اللي يعتبرونهم يشتغلوا الرئيس واحد. كذلك عباد مولانا ما يخلعوا من الملائكة ولا يخلعوا من الكون بهم اللي يعتبرونهم يشتغلوا لرب واحد. هم عبيد كامري ولا يخاف من رعية المليك من صالح المليكة. ظله المليك ما يخلع من السبع في صالح من الصالحين صالح يحكى عنه في موريتانيا. وانا قاعد غالبا ماني جايب لكم كلام الصالحين بكم اللي فيكم محدين انكر من ابليس يعني ينقالهم علينا دولة كافرة والله مفكر كافر يشد عليهم انه اخترع وانه قاسر فضاء وغاسر المريخ يعني ينقالهم ان ولي من اولياء مولانا اعطاه مولانا كرامة ينكروها يقبلون حرق العادات للكفار ولا يقبلون ان يخرق الله العادة لعبد من عباده. هذا هو الضلال البعيد. عندك المولانا يسخر ليلات الكفار تطور لهم الطائرات وتعدل من الاجهزة وذي التلفونات اللي تتصل في بقاع الارض. عندك انه خرق للكافر الذي لا يسجد له ما يخرق العادة لمن يعبده. انت فيصد ما تفهم في صالح من الصالحين عبد نزل بارض فيها البهانيس لأصول لا اسبوع عن قلبي والارض اللاش من البهانيس ولا عند من ينسلوا لهم البهانيس لا يحفوا بالحيوان لمراكب الكارو عليهم كيف نقولوا الحمير عندهم زوايل من هو البهنيس يزهر. دار العبد الصالح هذا للتلاميذ اللي معاه والله اصحابه قالهم قوموا لنا حيواننا يبانوا لبهانيس الارض هرمتين اخبار فيات الحظ وقت صلاة المغرب حرموا بهم وصلوا انا صلوا حازوا عليهم زوايلهم وصلوا يلي يسلموا وحال المخلوق للعبد الصالح يصلي ركعات يطبق اياك نعبده ويلود رجاك نستعين ورتال بتها يلي يصلي ركعات حس بهنيس ازهر ما هو بعلمه عيط الوحدين من قوم وقالهم عرفتوا ذا الجانس ما قالوا له ما انا انت قاعد تعرف كلام اسبوع هذا الدكتور هذا قد ينقال انه الدكتور اما الدكتور ما يفهم كلام الحيوان هذا الدكتور شنو هو قال لهم سمعتوا ذا الاسبوع قالوا له ما قال لهم السبع قال انه ما كان عارفنا وانكم تطصوا حيوانكم مات ان شاء الله وهي اعتدعني وطصوا قالهم حيوانكم طصوا الحيوان وباتوا متموكين ما اعتدى البهنيس على حيوانهم ولا خلع الحيوان من البهنيس. قد يقول لي بعضكم له يقد الصح والله يا خي والله يا خي يخلق يعلم وهو خالب واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقال له سفينة يسميه النبي صلى الله عليه وسلم بسفينة من خدامه وتدرى من كان يخدمه. خالب مرة كان مسافر هذا ذكره الذهبي وذكره ابن كثير وغيرهما من اجلاء العلماء المحققين هذه الاولى من كرامات بعض الصالحين وهذه قاعد تالية هذه قاعد الصحابة هذا الصحابي تماشي مسافر يريد هو رتبط راسه من اذا مات يعرف قاع هو الصاد عليه منين رتبط راسه تعرف ربي طلاب مات قاع عارف ايش هو وهو الليل ما هو بعيد والنوم مرقب وخلع انه يا هبات في الخلوه ولا يعرف يا احد تخمم تمين اول السبع اللي شافه شاي وخلع منه وعرف انه نيته فيه محاري قال له يا اسد يا اسمع انا قال له خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم يتخاطب مع اصبع ويقول له انا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم رسول الله قال والله ما كمرت كلامي من دل عني راسه عاد كير من السطحي منه انت كنت تخدم خاتم الانبياء افضل خلق الله خاتم الرسل سجد المتقين دار طعطاع عني رأسه ورأيته يهمهم فطنت له يقول شي ما عرفش وانا بعد الى تنقدم مرسه نقول انه يقول له ابويا مرحبا مرحبا مرحبا ما في تمرحيم موريتاني للنفاق واحد يقول لك مرح في وشك ولين قيم يقول لك الصرامه مرحبت موريتاني ما تغر بهالي اكثر وهاني فاق ما تغر حد منهم قال لك مرحبا يا بتقلات تخرصت خريصة اخرى ان مرحبت موريتاني ما تغر يكون حد عويلي ظلهم هملي ثم قال اعطاني بظهره قام يتمشى هو كان جاي دل راسه وهمهم قال شي وقام قطر ماشي عاطيه بظهره قال وقع في قلبي النوخر وماشي لا يستهدين هو كان خايف ولا يوكله غرق دل راسه وقام يتكلم اعطاه الله وقام يتواطى قال عرفتن ولا يستهدين قام قطر عليه وعاد السباقع عاد منير قال يستهديها لخيامي باتشوف قال قمت نشك على اخوني دخلني في فريق وفتصال معاي يا عباد الله حد معاه ان الله مع الذين اتقوا يعود الكون كامل اسمه ساعد تو معاي اتقي الله حيث ما كنت لا تعصي مولانا سوى من العثم وعند من يتعود ما تعصي الملك شكالوا لك تعذروا وشنهاك على ما تروح تقرأ عرف ان ملك الملك معاه وحد معاه الملك ما يخلع الى حاطت به الدنيا كاملة ما يخلع تعرف اذا من معدله الرسول صلى الله عليه وسلم يطبق قدامنا ذا المعنى اللي جاي ماشي من مكة مش معاه ابو بكر ثاني يذني يا ربي لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعده يا ربي لا احرمت يا ربي لا حرمت لواطيات ينال بها العبد سعادة لا يسقى بعدها ابدا يا الله نجينا من مخلوق مش معاها رقاش وفوت عمره معاه ولم ينال بها سعادة ولا كرامة وحد يريد قطر معاه وطي واحدة يكتب لك مولانا بها القربات جاي معاه وتخال معاه في الغار مختفي فيه على الكفار غار ثور دخلتهم ليك علم المشركين النبي صلى الله عليه وسلم وراه وانبلص منهم ومشى في الليل مختفي ومعاه ثانية اثنين معاه راجل واحد داير رقبته مع رقبته ولا شق راسه معاه الى عاد له يجيهم اعمارة تشملهم ولا عاد له يفرقوا يفرقوا بليل ولا عاد له يطيحوا بين يطيحوا بين اثنين ان هذا الراجل ما هو قابل يبقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الصدق عاد قال له الصديق قام ماشي معاه ودخلوا في الغار يعني دخلوا علموا بهم المشركين وقاموا يلقدونه وقاموا يقصوا له وتموا لا يوقد له ويجبروه يعني هو لهم القار ما للأوفر ما تخطى الغاء حاطوا بالغاء وعاد الواحد يجب معهم الغار ويخرص قام ابو بكر يبكي يبكي ما به الخلع على رأسه ولا به الذل اشجع واحد من هذه الصحابة من هؤلاء الصحابة ابو بكر الصديق يلي ضعف الصحابة يوقف ابو بكر يوقف ما يجرفوا يعدينا قال يمكن بكيه لعل نفسه ما يوصل لسوء لان القار هما فيه وفارق به المشركين وقص وفره يلين قام يبكي تبرم عليه فما قالوا ما يبكي كابا بكر قالوا حرك ما تراعي في الناس لو قصوه يلحقونه ولا هو كذا كذا ولا كذا قالوا ما ونوك بثني الله ذهني ثم يا ابا بكر انت شيخ همك ذا اثنين معاهم رب العالم احنا معانا الملك احنا ما عذر وماطيه ما هو اتقي الله حيث ما كنت ما توقد لنا وقت ولا توقد لنا طهاره ولا نعص الملك ولا نخالف اوامره ومعانا ان الله مع الذين اتقوا ما خافوا قالوا ما ظنوك بثنين الله ثالثهما لا اله الا الله ان خرصوا ما يشوفوه ما يشوف ومولانا يقول انه قاع دارش من الجنود على القار والمؤيد نبيه بالواية ما نعرفه شنه يقول الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها. هو ثم جنود، ثم جنود، هذه الجنود من أين؟ لم ترها. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. اتق الله حيثما كنت. موسى كلم الله يسر مناره وهارون ويقول له مناره تم جايش فرعون ذي الاوتاد، وفرعون يحوز على وجهه ويصلبهم مع الجذور ويحوز على الشاشه ويكتلهم ولا يجد قوه في الارض توقف قدام. ومعايا له يوم الشال راجل مع اخوه راجلين يزقم يلين قال مولانا لموسى اذهبا الى فرعون انه طغى. قال موسى يا مولانا انت مشينا لعدو الله وبطاش وانت تعرف حاله ولا يحاني مبدا تكلم معاه ومسلطه في الارض. قالوا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قالوا لا تخافا انني معكما اسمع وارى. لا تخافا انني معكما، انني معكما اسمع وارى. لا اله الا الله. والغريب ان قالوا انني معكما اسمع وارى ما قالوا يا مولانا يا غير مشي معنا صنادره، ولا قالوا يا مولانا قول لي انت له تساعدنا باش. لان قالوا الملك لا تخافا انني معكما اسمع وارى ذاتيه. امشي الشر للطاغيه بي اللي انا ملك الملوك، انا ما بيكون رقاب حد يطيع الملك. عادي قد يتفخر وعادي يرقب لي تعود بلحيتك، رقب لحيتك ودق بها عين الكراب. لان ان الله معك. انت تشتغل مولانا وتابع لرسول مولانا وعندك الحظ تتفخر. المرأة اللي لابسة لباسها يا الله نشوف الكاس حتدفن على راسها تقول لي عصيت انت يا ربك ورقبت يا ربك. ما رقب انا، رقبت المطيع عن ربي. انا معايا مولانا وانت معاك الشيطان. كيف العود مدين لك المنكر؟ شاب ما يصلي في المسيد وانت شاب تصلي في المسيد، يعني تشوفه حمر في العين ونعتره الحقرة. شاعر منك من تفخ ومتغلظ بالمليك لانك متكبر عليه باكلها. يعني تشوف واحد من اهل الباطن اقبل انت ولبست الراعة زينة وقوم شوف مد جنتك ونعت انك بطرون وانك ما تراعي فيه ونيني خاطبك ويقول لك يا واشطاري عدل انك عين تقع ما تجو بكل تسمين. يا وار مسمرك الا انك تطيع الله انه هو عاصم مولانا. يا وار اني تفضل حد يطيع مولانا لين المكبخ يضله جناح الذل، لانه انت هو على درجة واحدة اصحاب الله. وليهود عاصم مولانا مثل عليها الرقبة وتفلع نرويسه ونعته الحقاء. قل له عصيت ربك وتنتفخ شافحك. اتغناها حيثما كنت. انا خاف من مولانا في اي حال وتفخر بيها. والله طوالي ما فهمتوه. هذا مقبوض من مين؟ انك يا الله نيت لحد له يذلك وانت مطيع المولانا تفخ عليه. قال مولانا عن ابراهيم خليل الرحمن اللي بونا كاملين. انتم ابوكم ابراهيم والله ابوكم اللي موريتاني. احنا كاملين بونا ابراهيم خليل الرحمن بوها في الدين. لأن مولانا قال ملة أبيكم إبراهيم. قال مولانا نبولة بها اللي أعطاه مولانا من الفضلية والتقوى. جاء مولانا عن نثمن قال وحاجه لاني انت عقومه تاوي ناقشوه. قالوا لإبراهيم انت اخبارك يا سرون تال عندك. قال له ما تحاجوني في الله وقد هداني ولا خاص. انا هداني مولانا ولا تتخايف الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. قالوا ما كيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله. هو اللي تخاف اللي مطيع المولانا والله انتم اللي عاصينهم اللي الله تخافوا. برجو عن الوجيهات. والله طول انا ما فهمته. يهود رجاش قوي مولاه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال مرة جايلية كان مع واحدة من الصحابة ماشيين في قتال في سبيل الله وقيلوا في بليده وراد مولانا النقفة شوي والوقت حان طرح راسه تحت صدراي والصحابة معلقين سيوفهم في الصدر والوقت حار راد مولانا خارج مشرق قام يسلل وجر سيف النبي صلى الله عليه وسلم فوق راسه قبو ورسبه فوق النبي صلى الله عليه وسلم السيف مشبر بهذا الفرنة قال الكافر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا من يمنعك مني يا محمد قالوا الله الله هو يمنعني منك يا واحد من احنا يقول له حق الله خليني ولا اشتك حق الله ولا نعرف ولا سامحني لكن قلوب الانبياء مملوءة من الله من الشعر الى القدم ابنادم كارد السيف فوق نتر مكان تاكي يحل في عيني لو مشبر عيني قالوا من يمنعك مني يا محمد قالوا الله ما حي يقول هال ورسع دام نادم وطاح السيف من ايد الرسول تلتلم عسكري نوع من الصندير يريد ان يتعلموا عليه كبار الجيوش لا تلقوا منه دروسا لا تنسى يعرفون ما مصراد رقاء عندما يطاح منه السيف في جواب كنا بسربه وانش واقف ومشبر بها للكاثر قالوا من يمنعك مني قالوا لا احدا لا سامحني لا اله الا الله من يخاف الله قوي ومن يعصي الله لمين لمين ترحب الزاني ما يتكركوا وما رصت خايف لعله يطالعني ولان قفر عليه يفتح ويطش تم الله يخرص ولا اسمع مبدا تم ما تم اخلع والسارق ما تلم الرواب يا غير من يصلي لله هل يخاف شيئا من هو مع زوجته هل يخاف من طرق الابواب الحلال بركة وطمانينة والمعصية ذل ومهانة لا تعصي الله وكن كريمة عظيمة ولتعصي مولانا عرف انك لئيم ما نكش اتق الله حيث ما كنت ايش قال رب العالمين في كتابه القرآن حد قراه من عند الفاتحة الى نهايته لهوال الدين والدنيا وذا كامل الا مصبوب لأهل المتقين الا ما تجبر المتقين وترفد عينك ما له خير مولانا ينبج ما تذكر لك التقوى في كتاب الله ما له ولك الخير الصبر يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يتق الله يمتحى عن الذنوب يكفر عنه سيئاته اتق الله تيسر امورك ان المتقين في جنات ونهر والآخرة خير لمن اتقى يهيالك ما يخلق التقوى ما له لمالك الملك يصب الخير حد التقى مولانا وخاف من مولانا لا تخاف علي قالوا عمر بن عبد العزيز لما ادركته الوفاة هو رئيس الدولة وواحد من اكابر العلماء هو رئيس الدولة ومعنا ينعد من اجلاء العلماء حتى حسبوه واحدين داروه مع الصحابة بيهم من الفضلية العامة قالوا مين عاد مرض الموت عاد قانط من راسه وهو رئيس الدولة جاوه شاشرته يتبكاو اولاده يتبكاو قالوا مش مبكيكم قالوا نبيه اللي تركتنا فقراء يعجروننا ابناء وبني أمية قالوا له يعجرون اولاد عمنا العاد رؤساء سابقنا هو من مبدا قالها بني أمية قبيلة كيف نقولوا قالوا له اولاد عمنا جدعانهم ملالي من الدنيا به اليباتهم كانوا رؤساء وانت كنت بونا وبونا وتركت نحن فقراء لك انت منو عيبرا خليتنا فقراء ويهو انت في سكرات الموت قال لهم والله ما نناه نحن عليكم ولا نشفق عليكم والله يا قلبي ما هو لا يدقني عليكم والله هم اللي قال لهم ماني مخلع عليكم يلعبتم التقين مولانا ومد الصالحين والله الماني واني مخرع عليكم من اللي داري تولاكم مولانا وراي ولعبتم مجرمين ما يعذبني مولانا اني ساعدتكم وخديتكم ما تستعاروا بي على المعصي انا لا خايف منكم على راس قالهم ان كنتم صالحين مولانا قال وهو يتولى الصالحين ولاني خايف عليكم ولعبتم مجرمين ما نعود انا معاوم الله قالهم ماني منخرع عليكم والله ماني ماني متأسف على حال لا اله الا الله شجار مولانا عن المتقين في موضع اخر قال انما يتقبل الله انما يتقبل الله اش ما قال انما يتقبل الله من العمال الصباب الصالحين ولا قال من المتقين يلي تعود خاه من مولانا يتقبل مولانا منا ولي تعود جريع لمولانا مولانا ما انا خايف منه ارعى لعل تعود عبادتك ما تقبل قال لان مولانا يعلم انك ما انا خاش منه انما يتقبل الله من المتقين يلي تتقى الله يقبل منك ايش عدلت له مقبول ولي تعود ما انا خايف من مولانا عملك براقين وانما من ادوات الحصر والاثبات وهذه لا بكات عباد مولانا الصالحين اللي كادوا عيونهم تمشي بدموع الدم عاد الواحد يكاد دمعته تمشي بالدم ما دام مولانا يتقبل الله من حد خايف منه عادوا قاعدين بدون الخوف من الله لعل عملهم ما يقبل والله انا فهمته قال وين الحديث قال اتق الله حيث ما كنت اول ما تلبتها واتبيع السيئات الحسنة تمحوها قالوا هذا الحديث كأنه يقول لنا يا عباد الله انتم ما عندكم حالة اولا حافظوا على خلوا الكلام حيث ما كنت واتبع السيئات كأن الحديث يقولنا يا عباد الله ماكم لا تتقوا دائما غالبا الانسان لا بد له من يعثر والإنسان بطبيعته لا بد من يعصى كلمة يقول إن الحديث اتقوا الله ما استطعت واللي مكم عصى راعيه الدواء الواعر الله لا يستمر على المعصية إلى عثر تقوم من الطيحة بالعافية هي اللي قالت بالسيئات الحسنة تمحوها معناها إذا عثرت وغلبك الشيطان مرة وعصيت ربك فعاجل إلى الحسنة ولا تركن الى المعصية ولا تبقى عاصيا اذا زليت اذا عصيت اذا اخطأت عجل تب الى الله ارجع الى الله استغفر الله تصدق اذكر الله كان مولانا ينفي عنك ذاك الخلف وليالك وتنبلها قال واتبع السيئات حسنة تمحوها معناها اذا عصيت تنبلها حسنة كان يعطي مولانا تمحيها قالوا النوسة الحسنة تطرفه معناها ليه ترتقى المعصية ترى بها حسنة مباشرة قال بعض العلماء هذه الحسنة شنو عندها احتمالين واحدة يتبع السيئات الحسنة معناها توب الى الله بعد السيئة اللي منا ارتكب معصية نسأل الله العصمة في ديننا ودنيانا مباشرة يقول يا ربي تايب لك ربي اني ولمت نفسي فاغفر لي يقول دعوة موسى فقتله اقتل واحد وعنكم كافر بقى اللي اكتو قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر لي هذا دعاء موسى لما قتل نفسه والله يعدل ملي دعاء ادم هو حواء انهاهم مولانا عن لكين من صدره ومن كانوا قالوا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن هذا ايضا استغفار ابينا ادم وامنا حواء وما تعب الدعاء اللي ورد في اخر سورة الفلاح ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين وذبح بخاتمة سورة البقرة. اعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وذبح بدعاء الذي قاله اولو الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والارض. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. يعني تختم ولا تخزينا يوم القيامة انك لا تدخل الميعاد. وارضعوا بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر الصديق. قالوا قول يا ذنوب كثيرة قول لي دعاء ندعي بهم يغفر لي مولانا. قالوا قول اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت. اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هذا دعاء علمه وفدرنا لأبي بكر. ورواكم أبو بكر يقول كثرت ذنوبي وهو أفضل هذه الأمة على الإطلاق. فأمين ولا ما فهمتوا؟ اتبع السيئات. قال وحدين هذه السيئات الحسنة الحسنة هم عليها الاستغفار والتوبة. قال وحدين قرين حتى إذا ما تبت المولى ما قلت استغفر الله تغير عدلت حسنة وراها توضى صلي ركعتين واستغفر الله عليها صلي ركعتين وطرع المولى يمحي عنك. وضى صلي في الجماعة فقد ثبت ان رسولا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا قال له تخلطت مع امرأة اجنبية وفعلت بها ما يفعل الرجل مع زوجته الا اني ما جامعتها معناها ما زنيت بها فرجها ما لحقت دهار قبلت وباشرت وكذا. اسكت عنه من فضل الرجال خبر. قالوا انت صليت معانا واحد الصلوات هاي الصلوات صليت معانا جماعة. قالوا والله. قالوا نغفر لك. شاء القرآن. قال اقم الصلاة طرفي النهار وسلفا من الليل معناها صلي الصلوات الخمس ان الحسنات سلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. تمرم الصحابي هاي عن نفس لما قالوا هذه ديارة خاصة والله للناس غير حاضرين معايا قالوا هي عامة للناس كم الصحابي معدل انها خاصة به وقالوا ما هي هاي للناس كم حتى ارتكب صغائر الذنوب وتاب الى الله وندم وصلى مع الجماعة هذا يمحي مولانا عنه ذيك الذنوب الصغيرة. قالوا العلماء ايوه رجعناه نقول رواية من دركان لقاجر يرتكب المعصية متحة معناها المعصية ان يرتكبها ويتوب المولانا يكان نقدر نتأكدوا على انه مولانا غافر له والله حتى ابن مولانا ما نقدر نعرفه كانوا قاعد غافر له به اللي قد يتقبل منه قد ما يتقبل طبعاً. كان التوبة مولاها يقطع له حتى بالمولانا حق عنده كان من قدنا قطعه على انه مولانا تابع لي ونزل ماتر خالي والله نقول وراجينه بعد الخير ونحسنه به الظن وننجدهم على قهما تابع لله غير ما نقطعه له المولانا قبلنا. قالوا وحدين ذاك وقالوا وحدين ذاك. قالوا الدليل على انه ما قدنا قبلنا ما قدنا قطعه له ما قدنا قطعه. قالوا لي ان مولانا يذكر يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم الا لعلوتوا. قالوا ما قال انك رانك وفيت سلكت. قال مولانا توبوا الى الله توبة نصوحا عسي ان شاء الله كان مولانا يغفر. امنوا وهاجروا وجاهدوا من خلاله اولئك يرجون رحمة الله لا بعد مؤمن فيهم الخير. يا غير قالوا ما اقطع القضية ما انقطعت. قالوا ويدل عليها قول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واحنا ما بنعرف لك كان وليد ولا ما وليد. فهمتوا؟ قالوا مولانا لا قال فن بعد الخير يا هار ما اقطع عنا ولا قد احنا ما قطعوا. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ قالوا واحدين اخرين هذا حد مولانا قال انه هون اشارات القد كذا يا هار راه والكم مولانا اني طمع عبده لكن شوره ما يخلفه يني سجر ريقك ويحرق عليك امري لا بد من يجيب لك مطر يشري الصيف اللي هو كرم من اللي سجر ريقك او عقبك عدتي ما اخرك لك ما يصح الكريم اعوام كرمه من ذاك يني سدعك ما يخسر لك ليك تسليع. وقال الحديث هون قالت بيع السيئات الحسنات تمحوها قالوا هذا دليل على وعد الله بان الحسنة ليه تتلب السيئة تمحيه. فهمتوا الكلام ولا ما فهمتوا؟ جاءت الصقاعة من الدخة وراشينها من مولانا قاع اكبر من ذلك انك خارج اللي ما يمحي مولانا ذنبه الذنب قاع الذنب يقلب يقلب الذنب يعود احس حسنة هذه قاع قنبلة اخرى عابرة للقارات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. السيئة ما تمدحها تبدل حسنة. ومعناها لشنو؟ معناها انك تعود كنت فرعون. يريد تتوب المولانا حق عندك صادق تصبح الكان عندك من السيئات عاد حسنات تصبح ولي تتحول من شقي الى ولي ومن فاجر الى عبد من عباد الله الصالحين بك هذا يبدل. انت كنت عندك الف سيئة يريد تبدل لك الف سيئة بالحسنة والحسنة ما تقل على عشر حسنات لا يعود عندك سير صرف قام الحسنة لا تطلع ولي بعد ان كنت شقيا. قالوا هذا الدليل عليه من اين؟ قالوا الدليل عليه قصة تفهم من مؤمني من مؤمني لا من المؤمنين الذين صدقوا بموسى في مواجهة فرعون السحرة. موسى عليه السلام يتلقون السحرة اللي معيط لهم فرعون وقالوا ان هذان لساحران وقالوا موسى وهارون ما هم نبي ما هم انبياء هم شبر السحرة الا صحاب لا عند مرين سرق الدبوس وقبط دبابيس ومرقطتهم وقام العياض ولقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. قالوا هم اللان يدخلهم الايمان وتابوا المولانا وخلعوا عادوا يتكلموا بكلام ما يقولوه ما هو اكابر الاولياء المؤمنين ما يعرفوا قيابه اللي مازالوا لا يقرأوا الإيمان وهو مرصه من الشقاوة إلى درجة الأولياء. ولذلك قالوا وآمنا برب هارون وموسى ونترى يهددهم وقال لهم لو قطعنا ودور صلبكم ونقطعكم قالوا لن نوثرك والله ما لنا نقدموا يرشية النبي يدنا نقدموا عليك للقال إن موسى وهارون ولا قطعتنا على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما انت قاضينا ما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. وله ما النجاح الساتذة يلقوا محاضرات في الدين بعد أن كانوا كفرة السحرة. والله ما فهمتوه اتبع السيئات الحسنة تبغوها وخالق الناس كأن الحديث هون شخلي اولا اتق الله الى عدلت ذنب امحيه عنك بالتوبة يرين فينا من حق الله قال ان عنكم مولانا ما يقبل انك تعود مطيع المولانا وبهريس مع الناس لا بد من تعود راس المطابق مع الناس. ان هناك حق الله وحق الخلق. حق الله ان تتقيه. واذا عصيت ان تستغفره. وحق المخارق عليك ان تعاملهم معاملة حسنة. مولانا ما يبقي عبد من عباده صلى وصوام ويحج ويزكي. يغار الناس ما يجبر من العادة. يظلم ويشتم ويسب ويعدل. داخل الملك ما يقبله. وريالك وتلى بالحق الله. حق المخارق. قال وخارق الناس بخلقه. معنى هذلك الحقوق المخارق. لا تظلم حتى تحن زلاقيا. ولا تظلمهم في النمر. ولا تقبلهم ما يطر ما هو لك. وارعى من بيدهم ما هو لك. وارعى من احمارهم. وارعى من بقرتهم. وارعى من يشيرهم الضويه. ومن كلبهم لا تعدلوا شيء. ومن مشيشهم لا تعرضوا. ولا تسرق لهم الشوك. ولا تؤذيهم. عرف انهم بحقهم. والغريب في الحديث انه قال وخالق الناس. ولم يقل وعامل الناس. ثم تعرف الفرق بين وخالقي وعاملي. العمل. هذا اللي يلقاه يدي عامل يلقاه معاملة طيبة هو اللي يدعوه كبري. معناها زاد. العمل شيء يصدر منك بطريقة مهلا تجد تعدلها وتجد ما تعدل. والخلق طبيعة في نفسك ما تجد تعدل قاع موهية. ارقاك مسألة طبيعية فيه من اخلاقه. الى تقع يحاول يجلفها ما يجد. بهذه طبيعة ذكية. الخلق هو الطبيعة. والعمل الشيء قد ما هو طبيعتك مع عدل السياسة وبلدتي. ولذلك الحديث قال وخالق الناس. معناها تعود طبيعة المعاملة الحسنة حتى تصير ما تعكسها قاعدة تتغير. حتى تكون خلقك في كل الأوقات. لا أدري هل فهمتم هذا؟ الأخلاق هي المسألة اللي من طبيعتك ما تتفصل معها. والمعاملة الشيء تفعله وتتركه لأنه ما هو خلقك. ولا ما فهمتم. وخالق الناس بخلق. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة اكثر يدخل به الجنة. الجنة شنو؟ صحابة يدوروا مرضات مولانا ويدوروا الجنة حق عن. ولا يبقى السؤال يقرر من مولانا ما شاوعلي. سؤال حد مرة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ان اكثر شي دخل الجنة شنو؟ قال لهم لا تقوى مولانا واحسن خلق. هاي الناس اللي اخلاقها طيبة تدرب في الجنة ما هي قادة ترد. حظك ان يحسن الخلق. حتى انك ان تحسن الخلق تعود الناس تدخل في الاسلام ما قلت لا تتقي الله. ولين تشوفك انت صدي شور الدين تبقي هي اللي انت تبقيها. اللي تعود اخلاقها حسن. ايوه ما ترى حد يسوق عليك ما رواية ما بيه الناس جاي يوقف دونه. الصف لا نعرفه احنا. ناقصة. لانك ما يعدوا. بيه الناس كاملة حاملتك. الحسن ظن بيكيك الاخلاق المتعودة منك. اولين يسوق البوليس وترابع كردون. بيه الناس شابة فيهم. لك صلي الخصم. لان ما يعدل الناقص. ما اعرف. ما عرفوا احنا من سنة كذا. لانك ما يعدوا. بيه الناس كاملة حاملة قلوبها. من اخلاقه الطيب. ابو لا تعود خلقك سيء. وشوفه قزي. والله مدة تلوده الشي بحاجة ما قالت مراعي واحد هم من حذرها. وهي الناس كاملة بحارة اشتفاء. ثم يفهمتوا ولا ما يفهمتوا. حتى انك لرك. حتى انك لرك يتعود تحصل على الناس وتصدق عليها. اللي مكم بوتيكته. والله بطابلته. والله بوته. عنده اي رواية في الحياة. والتكرار اللي تختار هني توقد تنجبر وني يفرق الحاجة زوار تجبره وني ترقص تطلع تمن لا يتعود في شقلة ما حصل على الناس. ما ينقال هنا نقصت ما قاموا يخطوا على ياكل منقزك. الله يعطيه حدير الدرس. الله يقصر عمره. هو ابن الله نقزه. به الناس تطلب تدعي على اللي بعارضك. وبهذا به اللي شقلتك ما هي لك شقلة حاضرة فيها المخالف. يعني تعود وتكرر كالأسفاد للناس الضعفاء. ما يشوف واحد من هالبوليس ما تراصف في الباساج اخرى. سلام عليكم فلانها توم جاري هاي وقت الراجل في ديال مخانه وهي الناس قالوا يتخاصم دونه يريد عود ببوتيقك والصداب وتعامل الناس يريد ينقال ان مرصة نهجات حريقة له مالك اروقي سلام عليكم ارقوا مشو يقولوا قالوا نحريقة خلقت المرصة له مالك وحده ما عرفتوا انه فج زرورتها ايه فج زرورتها معناها عاسين عليك انت وبال طارتك خايفين لا تنطفق به اللي جابرين فيها الخير يريد عود الصد تجار الفم الناس من المجافة والناس بيحت الناس ما ينقال لهم طاهد حريقة في المرصة ما داروا عالم مولانا لن عم عالم مياك اللي راحت بيهم فر ايه خالق الناس بخلق حسن اوانين تموت هي الله يرحمه يا خايف لنا حاجة الله مات سائر مولانا ويرحمه والله بعدين ما لا تطالبوا مولانا الرصهم مولانا ما يطربوه الرصهم يطربوهم لكم هذه الشريعة ما تآمرك برواية يكون دوالك في الدنيا ودوى في الآخر ولا تهنى على رواية ما هي محينية فيك في الدنيا وفي الحي مكلم الحديث مملوء بالمعاني والعبر لكن الوقت قد انتهى تو معايا الليلة القادمة اللي هي ليلة الاثنين ولك الحمد مع رضا ولك الحمد دائما ولك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح أسألك اللهم بجميع أسمائك وأسألك اللهم بجميع صفاتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أسألك اللهم بذلك كله لا تضرب لنا أنبر إلا غفر لا تضرب لنا أنبر إلا غفر وتجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب اللهم لا تضرب لنا أنبر إلا غفر وتجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين اللهم لا تضرب لنا أنبر إلا غفر ولا هم إلا فرجته ولا هم إلا فرجته في الدنيا والآخرة اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته بالعافية والسر العاجل والرائي اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته ولا عيبا إلا سترت يا رب لا تترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة يا رب لا تترك لنا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته يا رب لا تترك علينا حقا إلا أسقطته وكفيتنا أمره لا تترك لنا دينا إلا أديته يا رب لا تترك لنا دينا إلا أديته اللهم أرنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عما سواك لا تترك لنا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيت اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم من أرادنا بسوء فعاجل بالتقام اللهم من أرادنا بسوء فعاجل بالتقام اللهم من أرادنا بسوء فعاجل بالتقام اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم كن شريعا لأعدائك اللهم كن شريعا لأعدائك اللهم كن شريعا لأعدائك اللهم كن لنا وليا ونصيرا واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم من عادانا فعاده ومن والانا فواله اللهم من عادانا فعاده ومن والانا فواله اللهم من عادانا فعاده ومن والانا فواله حبب الينا الايمان وزينوا في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين لا تترك لنا مرضا الا شفيت اللهم اجرنا من جميع العلم اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع العلم اللهم اجرنا من جميع العلم واصرف عنا جميع العلم اللهم اجرنا من جميع العلم واصرف عنا جميع العلم اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعل الوارد منا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعل الوارد منا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعل الوارد منا اللهم اجزنا ولا تنقصنا اللهم اجزنا ولا تنقصنا اللهم اجزنا ولا تنقصنا اللهم اجزنا ولا تنقصنا اللهم اجزنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تزعلنا اللهم اثرنا ولا تزعلنا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اخذل جميع من نوانا اللهم اخذل باعظم الخذلان جميع من نوانا اللهم اخذل باعظم الخذلان جميع من عادانا ومن نوانا اللهم اخذل باعظم الخذلان جميع من لا وانا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا اللهم شر ما قضيت. اللهم اعنا ولا تعن علينا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعنا يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وزدنا مما ينفعنا، وقوي النفع بنا، اشرح صدورنا للاسلام، فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. اللهم اجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا تترك حاجة من حوائج الدنيا والاخرة، لك فيها رضا ولنا فيها الصلاح، لا اعطيتها لنا وباركت لنا فيها. اللهم اجعل دعانا يورث، اللهم اجعل دعانا يورث، اللهم اجعل دعانا يورث، اللهم اجعل دعانا يورث، اللهم اجعل دعانا يورث، اللهم اجعل دعانا يورث، اللهم اجعل دعانا يورث. وسعينا مشكورا، وعملنا مبرورا، ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم اغننا بحلالك عن حرام، وبفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بحلالك عن حرام، وبفضلك عمن سواك. اصلحنا واصلح بنا واصلح جميع شؤوننا. اللهم دبر بأعظم تدبيرك جميع امورنا. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.